الاظهار ما يخالف في الاسلام. السلام عليكم شيخ، بعض بلاد الشيخ الشباب المسلمين يا شيخ يقتطفون العنب للنصارى ويعلمون شيخ. لا ممكن الحمد لله على ما اصلهم. السلام عليكم، اليهود والنصارى هل لهم اظهار الكنائس في بلاد المسلمين؟ لا يمنعون الا اذا فتحت على كنائس راغبهم اليهود عليها، فتحت عليهم فتعبوا بايديهم يقرون على كنائسهم التي بايديهم ففتحت وقروا بالجزيه. وإن شاء ابتداء لا لا إن شاء ابتداء لا ثم أن يردها والصار إذا وطئ الرجل الأمة كيف يردها؟ هل هو عيب إذا وطئ الرجل الأمة كيف يردها؟ إذا ما في عيب يكون حملك الحمد لله. إذا رفض قال لما بكر رفض لا هو إذا كان غاشة ما يردها أو إذا كان غاشة ما غشها فليس منه ولا هو خيار. والوطئ ليس بعيب. بالنسبة للبلدان الإسلامية أغلبها فيها ثلاثة ممارسات شركية، ويوجد مباني أيضا فيها يقولون صالحون وكذا. الشاهد في هذا الموضوع، هل هذه البلدان تسمى إسلامية أم تسمى غير إسلامية؟ محل نظر أو محل نظر، إذا غلب عليها شعائر الكفر هي بلاد كفر، وإذا غلب عليها شعائر الإسلام هي بلاد الإسلام على حسب الظاهر فيها والغالب عليها. على حسب الغالب عليها، ما غلب عليها لها حكمة. إذا غلب على اسم الإسلام والصلاة وغيرها من شعائر الإسلام هي بلاد الإسلام، وإن كان الحاكم كافر. يردها وفعل للسمعه وفقا للقياس. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لكن الله إليكم. في الحديث يردها وصاعا من التمر، مع اللبن له مثل إيه. ولا اللبن قد يتغير، هذا حل النزاع، شعر له حكمة، لأن الصاع يحسن النزاع، لأنه قد يقول حتى من لبني الستة نقاص وهم هذا لبنها يحسن النزاع، هذا حاسب، هذا من حكمة الشرع وسماحة الشرع قطع النزاع. يضعون من شرى من علبتين لبن يكون ياخذ الثالثة مجانا، هل احصل اليك في هذا السبب في شيء؟ ترك احوال، لان هذا قد يكون مهمل للشحنة فكنا ترك احوال، بالنسبة للمشتري هل يشتري من احصل اليك؟ ترك احوال، ترك الشباب منه ولا يبالي، يشتري حاجته ولا يبالي بزيادة. الله يرحمه، الزيادة عبد الله صار يعني راضي له، هو يريد هالشيء يعني مثل ما أخذ علبتين بياخذ ثلاث، وهو بحاجة بحاجة هو ما أخذ طبعا موجود العلبة، ولكن يمضى العلبة يعني يشجع أكثر يعني من النوعية ولا حرج ولا حرج. والله تربي نزاع بينهم وبين الناس، يعني لأن منافسات بين البائعين بين الجيران يتنافسون يحصل بينهم شحنة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب البيوع، وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به أضحية أو شاة، فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار، فأتاه بشاة ودينار فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. رواه الخمسة إلا النسائي، وقد أخرجه البخاري في ضمن حديث ولم يسق لفظه، وأورد الترمذي له شاهدا من حديث حكيم بن حزام. وعن نبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضعه، وعن بيع ما في ضروعها، وعن شراء العبد وهو عابق، وعن شراء المغانم حتى تكتم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضرة الفائض، وعن ضرة الغائض. رواه ابن ماجه والبزار والدارقطني بإسناد ضعيف. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الانعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها، وعن شراء العبد وهو عابق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائط. رواه ابن ماجه والبزار والدارقطني بإسناد ضعيف. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشطر السمك في الماء فإنه غرر. رواه أحمد وأشار إلى أن الصواب وقفه. أما بعد، هذا حديث رواه البارقي فيه الدلالة على أنه يجوز للإنسان أن يعلم ما هو أصلح من مفكره، وإن لم يأذله، لأن الإصلاح أمر مطلوب، وفطر الله العباد على محبة الإصلاح وحب الخير للغير. وقد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينار يشتري به شاه فاشترى به شافين، فباع إحداهما بدينار وأتى النبي شافه دينار، فدعا له من بركة بيعه كان مسكرا تغمر بها فيه، فله شعر بالكير من معنى حديث عروة لكن في إسلامه مع انقطاع. الحديثان يدلان على جواز الصرف الفضولي إذا رأى مصلحة في ذلك، وهو صحيح في صحيح قول العلماء إذا رأى المصلحة. من هذا حديث أصحاب الغار الثلاثة الذي أحدهم ترك الأجر عند أجره فنماه له وباع فيه واشترى حتى حصل منه إبل وبقر وغنم ورقيق، فلما جاءها قال إياه وقال هذا كله من مالك نميته له، أشر الله له هذا العمل وصار من أسباب تفيد غربتهم ونزلت الصخرة من الغار التي نزلت عليهم. والمقصود أن التصرف الفضولي إذا كان في مصلحة الغير في مصلحة صاحب الحق هو تصرف مرضي ومأجور وما صاحبه مأجور، وإنما الذي حصل على يده يكون لصاحب الحق، كما في قصة فروه البارقة في قصة صاحب الأجير. فإذا صرف الإنسان في مصلحة غيره عنده له دراهم اشترى بها له شيء ونماه وصار مالا كثيرا، أو شاه فباعها أو بقرة فباعها وحصى بها بقرا كثير أو غزل كثير أو أموالا كثيرة، هو محسنة هو أجور ولا اعتراض عليه في ذلك لأنه زاده خيرا. لكن لو خسر يضمن، وخسر يعني ما صار في مصلحته صاحب المال، فلو كان عنده دراهم واشترى بها لصاحب المال ما لا خسر فيه يضمن لأنه لم يذل في ذلك. أما إذا حصلت المصلحة حصل الخير فهو مطلوب. الحديث الثاني في النهي عن بيع العبد العابق، وعن بيع المغانم حتى تقسم، وعن بيع ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع اللبن الضرع، وعن بيع الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائط. لا يجوز جهالة، وإن كان الحديث ضعيف لكن معناه صار لا يجوز جهالة، فلا يبيع المغانم حتى تقسم في صحته في حقه بأن يعطى حقه من إبل أو بقر أو غنم أو ثياب أو طعام يبيع بعده، لا يبيع شيء بعد نصف. كذلك الصدقات حتى تقبض، لو عليه شيء الله يعطي صدقة لا يبيعه حتى يقبضها. وهكذا ضربة الغائط، غموس غموس البحر واللي حصل من كذا ومن كذا يقول لك بكذا وكذا، لا هذا غلط، ما يدور يحصل قد لا يحصل شيء. كذلك ما في بطون الانعام وما في ظهور الفحل الفحل، فبيع ما في بطون الدابه او ما انتجها الفحل سنه او سنتين في هذا في حالات، وان كان هذا ضعيف لكن المعنى صحيح، المعنى لا يصح، لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرام، وهذا كله غرام. وهكذا بيع السمك الماء اذا كان ما هو مقدور عليه غرام، اما اذا كان في جرسه مضغوط عليه في محل مضغوط فلا باس، ما في غرام. اما سمك في البحر السمك في البحر انزل عصير قد يكون تبعضا قد لا حصله، اما اذا كان مضغوط في جرسه عنده في محل مضغوط ما في خطر، يشوف الانسان يتعمل او يشوفه فلا باس. وفق الله منه. نعم. استدل على حديث عروه البارحه بفعل القدره عليه السلام في خطر الشيخ. هذا من هذا من اصله من عمل من قبل من عمل الاصلاح، هذا التخييب للاصلاح، هذا نوع اخر تخييب يراد به حفظ المال، هذا يشكر عليه. فلو كان عنده مال الزيت او العمر يعرف ان ترك هذا حاله اخذه الظالم وجعل في عيب حتى يسلم من الظالم ويرد الى صاحبه، ما اشوف يثير التخذل. بالنسبه احسن اليك استبدال القديم بالجديد، امرأة الله عليه قديمة تبدونها بالجديدة ويقدرونها الله عليه سيارة أو أي شيء يبيع سيارة من سيارة من جديدة، أو يبيع بيت من بيت من جديدة، أو يبيع أرض من أرض من جديدة، أو يبيع بشكل من جديدة، ما في يعني هذه أجمع ما يظهر إذا حديث مرسل لا تعمل به المرسل ضعيف الموقوف مثل الصحابي إذا نقول يعني كلام الصحابة لا تحمل به فلا حسب الأدلة رد الأدلة رد الأدلة شرع ما قبل ما شرع لنا ما لم يأتي شرع لنا شرع ما لم يأتي شرع لنا شرع لنا ما يعتبر تعيين لها شراء الأضحية مجرد شراءها ما يعتبر تعيين لها أو لا بد من تعيين لا مع تعيين من صحيحها إذا سافر الرجل لتعزية الناس أو للصلاة على الميت في بلد آخر ما هي ما هي عن الصلاة يقع البقاع إن شاء الله لا مسامع أما يكون يسافر يعزي أو يحمل أو يحضر زواج أو يبيع والشراء لا بأس ما حرج، إنما النهي عنه النهي عن قصد بقعة معينة لتعظيمها وما فيها من الخير لا يجوز إلا مسائل الصلاة مثل الحرام مثل المدينه مثل الاقصى شده في حال ليله، اما لشده الرحل لقبر الخليل او لزياره القبور الفلانيه او لزياره القبور في كذا او في محل كذا او بقعه قبلها مباركه هذا ما هو لمن يمنع يعني وسيله للغلو. نعم ما هي بس وكذلك التعزيه نفس الشيء مثل سفر للسياره أو تزور أخاك من تحبه في الله. الله إليك يا شيخ، إذا طلب طالب العلم العلم على أحد المشتبهة هل في حرج ينكر عليه ولا يقال لا بأس؟ هذا في تفصيل، كان الضرر دعا في ذلك علم المفيد عن غيره واضطر إلى أن يسأل عن علم عنده علم ما في بأس مع إنكار البدعة ومع كراهته على قد بدعته، أما إذا نهى الله عن غيره فالحمد لله. هذا العلم هو متصل بالبدعة ولا بس قربه منه وتنادت عليه قد يظن به انه يسلف وانه على دينه وانه على قد يجره الى بدعه لو طلب علم العلوم الان مع وجود اخرين ينكر عليه ولا يقال يقال له ينبغي لك ان تترك هذا الشيء لئلا يظن بك البلاء ولئلا يجرك الى البلاء فقط يظن به السوء ويجره الى السوء قطع الاحوال الكرامه. رجل أنشأ عمره يسكن في الرياض وله بيت في الطائف ويريد أن يتمتع للحج، أخذ عمره في أشهر الحج ثم رجع إلى الطائف وبقى فيه حتى الثامن من مساكن الطائف. لا عفو الله عنك في الرياض، لكن له بيت في الطائف يصيف في السنة فلا أبقى فيه حتى أنزل يوم الكرم. الأقرب أنه يكون متمتع وأشهر أن عند أشقاه هذا لا يكون متمتع إذا خرج مسافة قصر ثم جاء الحج مفرد، لكن الأحوط مثل هذا للعمومات أن يكون متمتع إلا من رجع إلى أهله، يعني يروى عن عمر رضي الله عنه أن من رجع إلى أهله يكون مفرد. إذا رجع أحرم من الحج مهرم لأنه شهر يزيد من أهل. أما هذا ما رجع أهله، رجع للطائف. لا مهو بحل الطائف، البيت مهو بحل. عفى الله عنك أهل الله. لا ما عنده بيت، يعني مجرد بيت، بس مجرد البيت ما يعتبر، ما يعتبر البيت والمزرعة مظهر. إيه إيه بحل. صلى الله عليك. قول عمر السنة كلها عمرة ولا عمرة في أشهر الحج؟ لا لا، العمرة السنة كلها، العمرة نص نص من أشهر الحج أفضل من غيره. لكن اجتهاد عمر الصديق يميل دون أن يكثر الحجاج والعمار في جميع السنة، وإلا في السنة جاء الأمر في الشرح أشهر الحج فيها فضل عظيم، الرسول أمر الصحابة لا داعي للأمر في أشهر الحج. لكن الصديق عمر اجتهد ورأي أن من أتى مكة بعد رمضان يكون بالحج فقط، يكون عمره في غير أشهر الحج، هذا اجتهاد منهما. والصواب خلاف، الصواب ما أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم وأن عمره في الحج في أشهر الحج عمره صديق غازية مشروعة لها شأن عظيم. ورأي الصديق عمر في هذا ترجح رضي الله عنه. السنة خلاف. جزاكم الله عليكم. هذا السؤال، هذا السؤال يقول السائل: ما رأي سماحتكم في من يقول أن البحث في ذات الله شرك، ويقول أن هذا من علم الفلسفة، ويقول أيضا إذا أنت لم ترى الله فكيف تحدد جهته؟ فما هي نصيحتكم له ونصيحتكم لي؟ لأنني طالب أدرس عنده وقد نصحته لكنه قال أنا مؤمن من كلامي ولست شاكا. إيش؟ يقول أن البحث في ذات الله شرك، ويقول أن هذا من علم الفلسفة، ويقول أيضا إذا أنت لم ترى الله فكيف تحدد جهته؟ فما هي نصيحتكم له ونصيحتكم لي؟ لأنني طالب أدرس عنده. لا شرع الله نصيحتي لا نفهم عنده، هذا جهمين بحث، هذا جهمين. هذا الله معروف مكان فوق السماء في العلم فوق العرش، إن يمكن هذا كافر إن شاء الله. والبحث ذاته كان المراد بحث الصفات، الله بين الصفات ولا بأس. أما كان بحث ذاته المعية هذا ما يفعل أخانا إلى الكبرياء. نعم الرجاء ولا في المسجد ولا لا لا لا يقرأ عليه، وينبغي يرفع به الجهة المسؤولة، ينبغي يرفع به الجهة المسؤولة إن كان في جامع إلى مدير جامع. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب البيوع: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم حتى تطعم، ولا يباع صوف على ظهر، ولا لبن في ضرع. رواه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا يباع صوف على ظهر، ولا لبن في ضرع. رواه الطبراني في الأوسط والدارقطني، وأخرجه أبو داود في المراسيل لعكرمة، وأخرجه أيضا موقوفا على ابن عباس في إسناد قوي، ورجحه البيهقي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضانين والملاقيح. رواه البزار وفي إسناده ضعف. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نقال مسلما بيعته وقاله الله عشرته. رواه أبو داود وابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم. هذه الحديث في بعض المسائل النهي عن بيعها وفي الإقالة. حديث ابن عباس في النهي عن بيع ثمرة حتى تطعم، يعني حتى تصلح للأكل، يحتمل حتى تطعم، يعني حتى تكون صالحة للطعم، يعني حتى يبدو صلاحها. صلاح الأحواص هذه الصحيحة. نهى رسول الله عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وثلاثها كانت حمارة وتصفار. المعنى أنه لا يجوز بيعها بشرط البقاء إلا إذا بدأ صلاحها، إذا باع ثمرا أو عنبا بشرط البقاء قبل أن يبدو صلاحه يقضي عليه الصحيح، لكن فيه بين الخطر والغرض لأن قد تحصل تعيض له خافة جائحة فيحصل المسكين. أما إذا اشتراها ليحصلها الحال على فن فلا بأس. أما إذا باع ثمرة أو الزرع وهو لم يصلح يبقى فلا يصلح. وهذا هكذا اللي مثل الضرع لما فيه من الغرض لأن لا يعرف قدره. وهكذا الصوف على الظهر يعني بيع الصوف على الظهر قد يفضي إلى إيذاء الحيوان. هذا يقول قص هذا وهذا يقول لا جد القص بزيادة حتى يؤذي الحيوان ولا يقع على ظهره شيء من يقيه الحر والبرد. فالواجب ألا يباع حتى يقص حتى يقص الصوف يقصه صاحبه ثم يبيعه بعد ذلك. يعني بيعه على ظهر الدابة قد يفضي إلى النساء ويفضي إلى ضرر الحيوان. وهكذا بيع المضامين والملاقيح بيع المضامين الأجنة في بطون الذنوب والبقر والغنم والأجنة في ظهور الفحل لأن هذا يحل ضرر لا يصح. ويبيعك ما في بطنها الدابة أو ما أنتجت هذه الدابة مثل ما تقدم حملة حملة أو أبيعك ما ينتج هذا الجمل من في سنتين أو ثلاث ما يحصل بسبب ظلامه من حبل الحبل كل هذا يقرر ولا يصح. انتهى الوجه الأول فضلا كل هذا يقرر ولا يصح. والمعنى ولو كان الحديث في هذه الآية لكن المعنى صحيح المعنى لا يصح لأن هذا غرض فاطرة لا يجوز. وإنما يباع شيء موجود صالح بعود موجود كيس موجود ثروه موجود ولو صغير كذلك بقرة كيس ذلك شيء موجود يشاهد. أما ما في البطون والظهور فلا يباع. الحديث الثاني قصة من قال أنه سلم بلعثة أو رفقاتها هذا في الشعر حتى لا في قالة الذي قال معناها فسخ العكس لأن المشتري قد يضرر قد يقوم بالإقالة لأن يرى أنه مغبون أو لأسباب أخرى يشرع لأخيه أن يقيله إذا رأى أنه يحتاج الإقالة ولعل الله يرزقه خيرا منه. إذا شرع منه دارا أو سيارة أو دابة أو أرضا أو غير ذلك ثم نبي وقال يا أخي أقلني أن هونت كل ذلك وعطي ثمني يسحب لا يقيله إذا تيسر له يسحب يبيع نزل للتوفق لكن إذا أفعاله وقدر له حاجته المسلم أخو المسلم يوجد على حاله. فقال الله ما قال سمع قال الله رأسك والله يقول إلا هو أحسنه إن الله يحب المحسنين إن رحمة الله قريب من المحسنين. لكن لا يلزم لا يلزم إلا إذا كان لعلة شرعية إما غش إما غبن إما خيانة فلا يلزمه أن يقيله لكن يستحب له أن يقاله. وإن لم يقله فاشتراه منه بثمن جديد فلا بأس. إن هذا ما أقيلك لكن آخر منك كذا وكذا بيعه يد منك به ولكن منك 90 95 أو ما أشبه ذلك يصطلح على هذا أضع لنا نزلك من الثمن فأنت يعني ترى أنك مغلوب أنا من الشركة أنا من الشركة أهل به من الشركة خمسة نزل عليك عشرة ثم يقال من المقيم لا بأس يفضل هذا شيء. نعم صلى الله عليه الشيخ بالنسبة للفعل مثلا رقم أرض صلى الله عليك وهو محتاج يبيع مثلا بسعر تحت صلى الله عليك إذا كان في ملكه يحب الملك إذا كان في ملكه قد استوفى الشروط شروط الملك يعني ما فيها دعوة ولا خصومة يبيع حتى فيه ينزل لأنه محتاج يبيع هو أحسن إليك لم يستلم بعد يعني استلم أوراق أحسن إليك ما يجب لا يجب لا يجب لم تتفهم حتى يميك ويخص الشك عليها ويثير أحسن الله إليك. إذا قال المؤلف إذا قال المؤلف هذه القبرات تستغرق الأوسط في كتب الفاتحة كتب الفاتحة والأولاد هذا بالسبب راجع السبب له الأوسط له الكبير لا عفى الله عنك بيع الأرض بوصف منضبط إذا كان موجودة موجودة بالصف لكن المشتري لم يراها. إذا صرف هذا انقلها كذا وأرضها كذا شوفت كذا أخلا عنك سماع عكرمة من ابن عباس معروف شامع منه صاحبة مدة طويلة مولة عفيفة ليس بأن تصل بزيادة إذا اشتراه سلعة بمئة ريال صرفه وما يقاله إلا بمئة وعشرين سبيع هذا بيع جديد بيع لا يصير هذا بيع يصير في شرط البيع الله يحفظك مثلا التخريج من البيع أفضل أو من الاشتراك كلهم تخريج محمد الله قد يكون صحيح قد يكون ضعيف صمراني والبجار والحاكم ويقوم بالعلا ويكونهم محمد الله تراجع ثانيه الله إليك إذا قال الرجل لآخر أعبني سحلة أسبوعا بكذا أيوه منها بيع أسبوع فحل عن ضرب الفحل يحب البوش دون عيون إلا عرف يكون يعيش النبي بين أن يحب بسلبح صلى الله إليك ما يجب يحب لا بعيد ولا تيس ولا فور ولا غير صلى الله إليك بعض النوع تكون طيبة وغالية فيحتاج بعضها للغنم على هذا الفعل حتى ولو أنها أرجع شيء هاجم صلى الله إليك إذا ضرب رسولها عن هذا صلى الله إليك إذا ضرب الفحل غنم رجل دون علم صاحب الفحل هل يغرمه شلون؟ إذا احتاج صاحب غنم على الفحل حتى ضرب غنمه لا ما إذا كان يقصها الآن فيها ألف قبل أن يقصها الآن لا يجوز إلا إذا كان يقصها الآن يقصها على لا ما يقصها ربنا نهى عن هذا أما إذا كان يقصها على هذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب الخيار وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع متفق عليه واللفظ لمسلم وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البايع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن يكون صفقة خيار إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله رواه الخمسة إلا ابن ماجه ورواه الدارقطني وابن خزيمة وابن الجارود وفي رواية حتى يتفرقا عن مكانهما وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدم في البيوع فقال إذا بايعك فقل لا خلابه متفق عليه صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه هذا الباب خيار والخيار هو قول البايع المشتري أو في الذين هو خيار في والدين أو أربع عدم هذا خيار كل البايع له خيار أو المشتري أو كلاهما في مسائل بينها الشاعر وإلا في الأصل لزم البيع هذا هو الأصل قال الله تعالى وأحل الله لأحرم الهلال لكن متى تبايع بيع خيار فله مسلم منها حديث عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن بعد عام الآن وكل واحد منهم بخيار ما لم يتفرقا أو يخير أحدهم الآخر. فإن خير أحدهم الآخر فاتبع على فقد وجد البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايع فقد وجد البيع. فإذا قال المشتري فإذا قال بايع المشتري بعتك وقال المشتري قبلت فهما بخيار ما دام في مجلس ما لم يتفرقا. فإذا تفرقا لزم البيع، قال إذا تفرقا ما كان إيما كان أحدهما أو قال تفرقا لزم البيع. التفرق المعروف العرفي إيما إيما مسح طلعات التفرقا، قال أحدهما أو قال جميعا كل ضرب وجه لزم البيع. هذه حالة. والحالة الثانية أن يهيئ أحدهما الآخر، يقول لك ترى ما بيننا خيار ترى بيع لازم الآن، أو يقول بايع ترى بيع من جهة لازم، أو يقول المشتري من جهة لازم يزيد. إذا خير أحدهما الآخر وكلا عليه فقد يبيع البيع لأنهما أشهر الخيار. فالمقصود أن لهما خيار حتى يتفرقا إلا أي استطاع، فإذا أسقطا وقالا لا خيار بيننا نزل البيع. وهكذا حجرهم في البيع بالخيار إلا أن تكون صدقة الخيار، فإلا أن تكون صدقة مثل فيها خيار فهم على شرطهما. إذا قال لا بالخيار أسبوع أسبوع شهر شهرين فهم على شرطهما، المسلمون على شرطهما. أما إذا لم يشترطا وتفرقا فإن يلزم البيع، أو خير أحده الآخر ولو لم يتفرقا مثل ذلك. وأنا من رحمة الله لأن الإنسان قد يندم، قد يبدو له عبد البيع وفي المجلس قد يتذكر شيء، ثم رحمة الله فإن كل واحد له خير ما جاء في المجلس. يقول أهلان بدالي مما كنت ذكرت أن هناك فعلا من البيع، المقصود له لها إلا إجازة تهون والمشتري كذلك، إلا إذا تفرقا فقد يجب البيع، إلا إذا سامح وقال له الخير ما تقدم. إن قال رسول بيعته فقال الله صدقه إذا لزم البيع، لكن البيع قال المشتري أو المشتري قال البيع سماح منه أو مأجور. والحديث الثالث أن رجل قال يا رسول الله إن نحن خدعون فإن تغلبوني في البيع تدعوني يا رسول الله لا أفعل، وأنا من أبجد ما أفهم الإسلام ماذا أفعل؟ قال قل لا خلاف، إذا بعت الإخبار ترى ما في شغال، ما بين شغال، ما بين خديعة، ترى لا خوفهم، لا خلاف أو لا خديعة بيننا، أو ترحموني لا تخلعوني، ترى ما أفهم البيع، يقول أخاف والله فيه، فإذا خدعوه له خلاف، لكن ما يحسن، خدعوا باعوه يسوى 200 باعوه 3 4، خدعوه، له خلاف من السبع، من مخدوع. لأن المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخدعه ولا يخونه. إذا كان ما يحسن بيع الشراء فدعوه وباعوا عليه بريال 3 ولا بريالين ولا 4 أو بريال 200 أو بريال 200 أو بأقل وأكثر مما وخلاف أما كان فلا خيار إذا ثبت من دعاه من قبل. إن شاء الله ثم انصرفوا أحسن إليه ثم تحسف المشتري، هل له مثلا احصل عليك ان يطيب خاطره بمبلغ من المال؟ اذا اشتراه لا اذا اشتراه ينزل عنه يقول ترى انا سوى الثمن بجنس ريال ولا هو انت اعطيه 90 ولا 10 سبيع جديد. لا سبيع جديد لا ما الكلام ما يكفي، هذا قول بعض العلماء له قول ضعيف. فرغ عمك هذه ما مجنون يقول ثم قال احدهما للاخر صاحب المتاع يعني قال له خذوا بما تريد، ثم بعد فتره اخذه طبعا بعد فتره كتب له خطاب بادنى المبلغ الذي بين بنك مثلا قدره 5000 وربما البضاعه اكثر من هذا، فهل هم يتفق على ثمن؟ هم يتفق على ثمن، قال له خذه بما تريد. ما فيش هل تحديد المبلغ من صاحب المتاع عن من الشتى الثقة جريعة من هو الذي لا بد حد هذا ولا يحمل. إذا قال لا خلاف لا حد يعني. إذا قال لا خلاف ما حد الذي يرد؟ الأول الذي يعني هو الناس إن غبي له أهمية. طبعا ما الشيخ فيه هذا شيء يعد يعني ما يضبط ربع. أنواع الخيار نوع واحد. لا لا خيار الشرط وخيار الرجس وخيار الغفل وخيار العين نوع. ما يتم عليه نصيب الموجودة في خارج هذه البلاد ما حصل عليك. الأسعار يعني حر يعني مثلا الأسعار ممكن على شيء يكون يعني ما يجوز لابد يعني في لابد على ولي الأمر يمر عليه مسلم مثلا من الأنواع هم عندهم عدد في السيارات نبي والله ما عليه بس في يعني في بعض الناس يقولوا تبي عداد أو اتفاق يعني أي شيء من عاده تبع اتفاق بين الرجل وبين صاحبه هذا كيف لكن على ولي الأمر إذا تعالوا يمنعهم وقد استخدمها هل له الحق برجوع هذه السلعة إلى البائع؟ إذا فيها عيب على عليه من الحين من الحين عندك يعني ما قال باستخدامها إذا كان فيها عيب ما فيها عيب كسرت إذا فيها جرح أو فيها مرض هذه إذا قابل العيب الجديد منه ما يكفي إذا كان فيها عيب ما يكفي إلا إذا قاتلها فمنظور ما شرط ما رفض يكشفها منظور ولم يخدعه شيء أبدا لا لا لكن لكن إذا كان فيها عيب يعلمه يكون غش غني عن العرف قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب الربا عن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء رواه مسلم وللبخاري نحوه من حديث أبي جحيفة وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا 73 بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه وإن أرض الربا إرض الرجل المسلم رواه ابن ماجه مختصرا والحاكم لتمامه وصححه وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشكوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشكوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز متفق عليه وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد رواه مسلم وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضه بالفضه وزنا بوزن مثلا بمثل ومن زاد او استزاد فهو ربا رواه مسلم الحمد لله صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم هذا الباب الربا الربا والزيادة المخصوصة في الأموال الربوية يقال ربا ويطلق ربا على كل زيادة من استزدت وربت مرتفع قال ربع هذه من الأرض ربع هذا على هذا زاد هذا على هذا. والمراد بالشرع الربا هو معاملة مخصوصة في أموال مخصوصة يقال هيدا وهي بيع النقود بعضها بعض والأطعمة المسيرة والمزونة بعضها بعض من غير تساوي أو من غير فرض تسمى ربا فهي تساوي كصاع بصاع ونصف وكدرهم بدرهمين وكدينار بدينارين هذا ربا الفضل وصارت يكون ربا نسيئة كصاع بصاعين نسيئة ودرهم بدرهمين نسيئة وجنيه بجنيهين نسيئة يسمى ربا نسيئة. وهناك أنواع من الربا تلحق بهذا ويطلق الربا على الأشياء المحرمة لأنها زائدة على ما شرع الله فلها سمة الغيبة ربا وإن أرض الربا فالرد في أرض أخيه لأنه زائد على ما أباح الله وأباح له حد مع أخيه وثنى على أخيه والشيء الذي لا بأس به بخلاف الغيبة والنميمة فهي شيء زائد لا يجوز. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم هذا الصحيح يقول جابر انه لعن اكل الربا وموكله اكله متعاطيه موكله الذي يبيعه على غيره ويوقع غيره فيه وكاتب الربا ليكتبه وشاهد ليشهد عليه هو كاتب الاسم لان هذا الذي التعاون على الاسم والعزام من شركه وهكذا الذي يكيله والذي يزنه والذي يساعد على فعله بقول او بفعل داخل في هذا لان الله يقول ولا تعاظموا على الاثم والعدوان والبخاري عن ابي بحيفه نحوه له البخاري ان رسول الله اكل الربا والموكله والواشمه والمستوشمه والمصوبه روايه البخاري ما فيها الكاتب والشاهدين في رواية مسلم كاتب والشاهدين في رواية البخاري زيادة بدا مع آكله ومأكله الواشمة والمستوشمة والمصور الواشمة التي تغرز إبرة في خدها أو في يدها في إظهار الدم وضعت كحلا أو غيرها من الأسباب تسمى وشمة والواشمة التي تفعل ذلك فاستوشمه تقوم العلم المستوشمه جمعه بالبشر منك لا يجوز لان تغير لخلق الله والمصور معروف والمصور لذوات الارواح ملعون في هذا الحديث رسول الله عنه المصورين وقال انهم اشد الناس عذابا يوم القيامه والتصوير تصوير ذوات الارواح كالابل والغنم والنور بني ادم أما تصوير الجماد كالجبل والشجر والحجر فلا بأس إنما هذا يختص بشيء له الروح من إنسان أو حيوان. الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم الربا يعطى 70 لعبا يقال 73 لعبا أي سوى 5 أجرين إن يتحرك الأمة فلا يدل على ان الربا يطلق على غير المعاملات الماليه فان اثرها مثل ان يدخل الامه هذا حديث له شواهد من حديث ابي هريره ومن احاديث اخرى في ان الربا يتنوع وان الغيبه والتوسع الغيبه من اغبى الربا هل يفيد الحذر من الربا بانواع يعني الواجب من لا يحذرها فهذا يتسهل فيها ولهذا قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم غير الفعل فهذا من الحرب من الله دل على شده تحريمه من الكبائر التي وقع عليها اللعنه والوعيد بالنار فالواجب الحذر من ذلك. الحديث لا يتلحق بشيء المفروض عليه الصلاة والسلام قال لا تبع الذهب بالذهب إلا مثل المثل ولا تشفوا بعض على بعض ولا تبع البضاعة إلا مثل المثل ولا تشفوا بعض على بعض لا تجدوا بعض على بعض متساوية ولا تبع منها غالبا عنه يحرم الربا الفضل وربا النسيئة جميعا لا تشفوا بعض على بعض هذا ربا الفضل ولا تبع منها غالبا عنه هذا ربا النسيئة جميع الله العيد بيد في المعاجبة إن كان المسلم واحد حرم الأرعان ربا الفضل وربا النسيئة وإن كان من نوعين كالتمر والغر حرم النسع في الأنبياء وفي الذهب والفضة النسع فقط والحديث الرابع حد عبادة والخامس حديث هريرة الذهب بالذهب مثل المثل والذنب بالوزن والذنب بالفضة مثل اللون والذنب بالوزن والثمر بالتمر والذر بالذر والملح بالملح الشعير بالشعير مثل مثل سواء بسواء للأنبياء فمن زاد أو استزاد فقد أضحى هذه الأشياء أتباع العثم مثل يد البيت فمن زاد فقد أضحى فإذا اختلفت الأصنام فبيعوا كيف شئتم إذا كان يد البيت إذا اختلفت بهذه الفضة لا بأس من أن يباع بعضها بعض الجزاء لكن يد البيت تمر سعيد تمر بر تمر برز لا بأس فإن تفاوت في يد المئة يعني مثل ريع الصاع رز مئتي صاع تمر أو مئتي صاع شعير أو مئتي صاع ملح لا بأس في يد المئة اختلاف الجنس وهكذا يبيع دولار لريال سعودي يد المئة أو دولار دينار المنجية الجنار العراقية بالمئة أو جنيه الصليني المسلم بعملة أخرى ففي يد المئة وإذا اشتريت دولارات بين دراهم سعودية فلا بد كلها يد المئة ولا اشتريت تماما لأنها مختلفة أو اشتريت جنيهات مصرية أو غيرها بعملة أخرى فلا بأس ففي يد المئة أما عملة واحدة فلا بد من التماثل لا يجوز ثلاثة دولارات أربعة آلاف يعني تيس واحد عملة واحدة كالذهب لكن دولار لريال سعودي على خمسة سعودي لأكثر في أقل يد المئة لا يعني يجوز مختلف وفق الله المولى والسلام. السلام عليكم شيخ هؤلاء الذين يدعون ريال عشرة تسعة أهل الذكر يعاملون يعني يهجرون أو لا مرسل تهم كيف من هذا الذي يبكى لأن الجيش مختلف الفضة تجيء من ورق المعروف ومن المعروف وزيادة أمرة المعروفة من معدن الخليج الجيش يختلف لكن ترك هذا أحد من باب الاحتياط لأن كلها ريالية من باب الاحتياط لا بس الجيش مادة المادة موجودة جميع اللي تعلم بها الناس سواء حديث ولا فضة ولا ورق ولا معدن آخر